الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله سيطوقون كقولك طوقته بطوق. حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته قتل له ماله شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بالهزمتين يعني بشدقي يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة اليوم. هذه قراءة من كتاب التفسير الإمام البخاري رحمه الله من كتابه الجامع الصحيح، وهزلنا في الآيات التي اختارها للتفسير من سورة آل عمران. قال: باب: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. والآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة ولله ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. هذا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرأ. إذن مفهوم هذا أنه إذا أدى زكاته إن كان كثيرا فليس بكنز، كما جاء في الحديث: ما أدي زكاته فليس بكنز. أما هذا فيما لم يؤدي زكاته ترك يعني زكاة المال معه ولم يخرج. مثل له ماله هذا يوم القيامة، معنى مثل له يعني تحول هذا المال نفسه إلى شجاع أقرع. شجاع اللي هو الذكر الثعابين، وهو أكثر افتراسا من الأنثى، وأقرع هذا يكون الذي يكون بهذه الصفة يكون أكثر سما عياذا بالله. له زبيبتان اللي هي النقطتين التي تكونان على رأس نوع من الحيات اللي هو ذو الطفتين، هذا الذي يكون له نقطتين سوداوين على الرأس، هذا يعني من أكثر الثعابين السامة شدة. يطوقه يوم القيامة يأخذ بالهزمتين، يطوقه يعني يكون هذا الثعبان كالطوق على رأسه يوم القيامة، تكون أنيابه في شدقي يأخذ بشدقي يعني بفمه اليد، فيخرج يدخل أنيابه شدقي يعني صاحبي هذا الذي لم يؤدي هذه الزكاة، يقول له: أنا مالك أنا كنزك. يعني يقول هذا الثعبان الذي هو الكنز: أنا مالك أنا كنزك. وقد جاء في الحديث في حديث آخر ليس على شرط البخاري تفصيل لهذا، وهو أن هذا الثعبان يعني يركض وراء صاحبه في المحشر ويقول له ويناديه: تعال خذ مالك، مالك عندي، فأتركه، فيركض وراء ويظل، ثم لا يجد مندوحة إنه يعني يستجيب، فيقف، فيفتح له فمه، يصور له ماله الذي كان عنده من كنوز التي كان عنده في داخل فم الثعبان، فيأتي ليأخذها، أن ذلك يأخذ بشدقة، وإذا أراد أن يأخذها عشان يخرجها من باب أن يتخلص من هذا، عند ذلك يأخذ بشدقة. النبي تلقى هذا الحديث مطابق لمعنى الآية، والنبي بعد أن قال هذا يعني قرأ الآية:

هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأن أهل الإيمان سيسمعوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم أي من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا وهو العرب أذى كثيرة من السب والشتم والعيب والانتقاص. وأتى بهذا الحديث لفي دلالة على هذا ما انتقص به النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل من الأذى من المشركين. هذا الحديث يرويه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أسامة بن زيد أخبره يعني كان شاهدا لهذا الأمر أن رسول الله ركب على حمار على خطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه، وكان هذا في أول ما هاجر النبي إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، هذا كان في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. ركب حمار وأردف يعني خلفه أسامة بن زيد وهو ابن متبناه وكان حب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان عمر أسامة في هذا الوقت نحو 10 سنوات. الحمار عليه قطيفة فدكية، فدك هذه مدينة كانت من مدن اليهود بجوار خيبر قريبة من خيبر، وتصنع فيها يعني كانوا يصنعوا هذا المنسوجات القطيفة يعني فرشة على الحمار. وذهب النبي يعود سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الخزرجي هو سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه، وذهب يعود وكان مريض، فالنبي يعني خرج من بيته لينسب إليه، وكانوا في بني الحارث بن الخزرج، هذول فرع يعني فرع الخزرج قبل وقعة بدر. كالكلام هذا كان قبل وقعة بدر يعني في السنة الأولى، بدر وقعت في السنة يعني الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، كان لم يسلم بعد على دين مشركين، والمجلس كان هذا اللي فيه أخلاط من الناس، فيه بعض الناس الذين أسلموا وفي يهود جالسين معهم، لأن المدينة كان فيها يعني سكنها اليهود طبعا قبل الأوس والخزرج، فيها بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وأخلاط كذلك من المشركين، ففيها مسلمين ومشركين ويهود يعني في المجلس الواحد، يجمعهم المجلس الواحد. من المسلمين في المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى يقول، لما يقول أسامة لما غشيت المجلس عجلة الدابة يعني لما اقتربت الدابة صلى الله عليه وسلم، وطبعا الحمار وهو ماشي في أرض متربة يقوم يطلع غبار، وهو مجالسهم كانت على الطرق، فلما ظهرت العجاجة هذه جاء عبد الله بن أبي أنف منه، خمر يعني أنفه نوع من يعني الكبر ويعني يظهر التأذي من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال لا تغبروا عليه. وهذا كلام يحتمل ظاهره غبار الدابة ويحتمل باطنه كذلك يعني سب النبي يعني لا تجينا، ويعني والتغبير عليه أن يعني كلامه هو مجيئه نوع من يعني الأذى، لا تغبروا عليه. فسلم الرسول صلى الله عليهم ثم وقف نزل يعني الحمار ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وقرأ عليهم القرآن. فعند ذلك قال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء، هذا من أكثر يعني الاحتقار من نجاسته وحقارته أنه يعني يكلم يعني أيها الرجل، ما في لا يا فلان ولا لا حتى باسمه ولا بكنيته ولا طبعا بوصفه رسول الله ولا بأنه رسول الله، ولكنه قال أيها المرء يعني يا رجال إنه لا أحسن مما تقول إن كان حق، كلامك هذا زين لو كان حق، وهذا تكذيب له بطريقة ملتوية، إن كان حقا فهذا معناه أنه ليس حق، ذا الكلام زين لكن هذا يعني أنت كاذب فيه. فيقول لا أحسن ما تقول إنسان حقا فلا تؤذنا به في مجالس. إذن يؤكد أن هذا يعني لو كان حقيقة الدين إذن هو رجل كذاب وأتى بهذا الكلام، ولكن يرى أن قوله في هذا المقام أذية له. قال فلا تؤذنا به في مجلس، ارجع إلى رحلك من جاء فقط الصلاة، يعني روح تذهب إلى رحلك المكان الذي نزلت فيه وبعدين قال له رحلك. وذلك أن النبي غريب في البلدة ومهاجر إليها، وما قال له ارجع إلى بيتك أيضا، ولكن إلى رحلك، لأن هذا كان يعني رحلة شغل المسافر يعني. فمن جاءت يعني منا فقصف عليه. طبعا قال له هذا ما قدر يتوضل لأنه ذلك أنه النبي يستقبل من يعني من الناس من الأوس الذين دخلوا، والخزرج كذلك منهم دخلوا في الإسلام، فلا يستطيع أن يتصدى للنبي وأن يصدر. لكن عمد إلى هذه الطريقة الخبيثة للتنقص من النبي وللذراء. فعند ذلك عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه غضب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال بلى يا رسول الله، ونكد أنه رسول الله، اغشنا به في مجالسنا، نريد أن تأتينا في مجالسنا وتقرأ علينا القرآن وتدعو إلى الله تبارك وتعالى، فإنا نحب ذلك، إنا نحب يعني هذا الدين وهذا الكلام الذي يعني جئتنا به. فيقول أسامة فاستب المسلمون والمشركون. طبعا انتصر ناس لعبد الله بن أبي هذا سيدهم، ناس مشركين معه، والمسلمين أكدوا كلام عبد الله بن رواحة، فاستب واشتبك الحيان في المجلس حتى كادوا يتساورون، تساورون يعني من الثورة كل يعني مع الآخر. فالنبي لم يزل يخفضهم صلى الله عليه وسلم، يعني خفضهم لم يزل يخفضهم، يعني استمر النبي في تسكينهم وفي بعض بعضهم البعض، لأنهم أيضا هم يعني أبناء عمومة هو من قبيلة واحد. ثم ركب النبي دابته فسار حتى دخل على سعد بن عباد. ذهب النبي إلى سعد بن عباد اللي هو سيد الخزرج، وهو الذي ذهب، كان النبي ذاهبا ليعوده ويزوره من مرض. فقال له النبي يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ وهذا من يعني من كريم أخلاق النبي ومن عظيمه أنه أيضا يعني لم يسب عبد الله بن أبي ولم يذكره حتى باسمه، وإنما ذكره بكنيته. وقال له ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ وأبو حباب يعني عبد الله بن أبي. قال كذا وكذا، قص عليه النبي ما قاله من سبه وشد. قال سعد بن عباد يا رسول الله اعف عنه، طلب من النبي أن يعفو عنه واصفح عنه. فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبه بالإسهام. قال ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليك الوحي، أنزل لك هذا الأمر، وكان في هذا الوقت أهل هذه البحيرة، بحيرة يعني المدينة، سمها بحيرة لأنها أولا يعني هي منخفضة، والعرب تسمي الأرض المنخفضة بحرها هذه أو بحيرة هنا بالتصغير، وكذلك كثرة المياه فيها، لكثرة المياه فيها فتسمى بحيرة لأنها فيها عيون وفيها يعني مياه كثيرة. فقالوا أهل هذه البحيرة يعني المدينة قد اصطلحوا يعني جميعهم على أن يتوجوه ملكا عليهم، ملكا عليهم على كل يعني من في المدينة من الأوس والخزرج. يقول فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شريك بذلك. فلما جاء دخل الخزرج منهم في الإسلام ودخل الأوس في الإسلام، هو كان جاء الرسول طبعا تركوا يعني قضية تتويجه وجعلوا ملك. يقول شرق بذلك، شرق يعني صوت غصة، مثل الغصة في حلقه أنه كاد أن يكون ملكا يعني في المدينة متوج، ثم مجيء الرسول أذهب عنه يعني هذه الرئاسة وهذا الملك الذي كان ينتظره. يقول فذلك، يقول سعد للأمي فذلك فعل به ما رأيت. يقول هذه يعني الذي فيه هذا وإظهار هذا الذي فيه إنما هو من هذا الأمر. عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني أسامة وكان النبي وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمره الله ويصبرون على الأذى. ثم طبعا في مكة كل الوقت اللي في مكة الرسول أوذي هذا الشديد من الكفار بسبه وشتمه واتهامه بساحر وكذاب وصنوف يعني السب والشتم والادعاء بأنه افترى هذا القرآن وأنه اختلقه وأن هناك من يعلمه، من طبعا كلام متناقض مختلف لكن كله يعني في سب النبي، وقد لاقى النبي كذلك من الطائف أذى عظيم جدا من كفار الطائف. لم يعاقب النبي أحدا منهم ولم يرد الإساءة بمثلها في كل هذا الوقت، وأمر الله تبارك وتعالى المسلمين أن يصبروا يعني على الأذى. فقال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى ورد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلا هم اليهود. منوا لما طبعا غصوا وشرقوا بدخول العرب إلى الإسلام واجتماعهم حول الرسول وتمنوا بكل قوتهم وبكل يعني قلوبهم أن يردوا أهل الإسلام عن الإسلام. لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا قال جل وعلا حسدا من عند أنفسهم، يعني إنما يحسدونكم يعني للرسول والدين الذي هداكم الله تبارك وتعالى إليه. قال أسامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به. معنى يتأوله هنا يطبقه، فتأويل الأمر يعني رجوع الأمر إلى حقيقته، مش يفسره وإنما يطبقه. يتأول العفو ما أمره الله به حتى يعني أذن الله فيهم الكفار والمنافقين، أمر بعقوبتهم عند ذلك. طبعا قاتل النبي الكفار خرج في بدر، وكذلك في المنافقين كان عليهم أشدة وغلظة ونزل القرآن بفضحهم وبتهديدهم يعني مرات شديدة وبتطبيق حكم الله تبارك وتعالى فيهم، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. يقول فلما غزا رسول الله بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش. صناديدهم جمع صنديد، والصنديد هو يعني الرجل العظيم السيد في قوم. قال عبد الله بن أبي بن سلول معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توج. لما انتصر في بدر فعند ذلك قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه، يعني أمر رسول قد توجه، يعني أصبح وجهه، أصبح له منزلة ومكانة وكذا وكذا، دول انتصروا على المشركين هذا النصر، فعند ذلك دخلوا في الإسلام. دخل في الإسلام لكن ظل في قلبه يعني عداوة الرسول وهذا النبي أذية طويلة، وما لم يمت عبد الله بن أبي إلا في السنة التاسعة من هجرة الرسول، وفي كل هذه السنين يعني كان يخرج في كل سنة فتنة وأذية أكبر من أختها للنبي صلوات الله والسلام عليه. فهو الذي تولى الإفك في عائشة رضي الله تعالى عنها، هو الذي قال إرجعن من يدك يخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي قال وقال أمور عظيمة كثيرة من، ومع ذلك النبي صبر عليه حتى توفي، وكذلك صلى عليه وكفنه في بردة. طلب ابنه من النبي أن يعطيه بردته ليكفى فيها، فأعطاه النبي بردته صلوات الله وسلامه. نعم. باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه الآية من سورة آل عمران، قول الله تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ظاهر الآية الله تبارك وتعالى يبين أن هذا الصنف من الناس وهو الذين يفرحون بما أتوا ليس من الطاعة والخير، فإن المؤمن يفرح بما أتاه من الطاعة والخير كما قال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، فيفرح بصلاته وبصيامه وبزكاته وبحجه، وقال النبي في الصائم فرحة عند فطر وفرحة عند لقاء رب، وقال النبي يعني إذا سرتك حسنتك تأتك سيئتك فأنت مؤمن، فالمؤمن تسره الحسن يعني إذا عمل حسنة تسره يحمد الله تبارك وتعالى إذا ربنا وفقه لهذا الأمر فيفرح بهذا في نفسه. فمعنى الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني من الشر، فعل الشر يفرح به ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحب أن يحمد بأمر هو ما فعله، لكن إذا مدح وقيل له ومدح يعني مدح بالباطل وقيل له كذا وكذا يحب هذا، من أن الذي مدحه بأمر لم يفعله. لا ينبغي للإنسان العاقل أن يفرح بأمر مدح به وهو لم يفعل، لأن هذا مدح كاذب، أمر كاذب. الله يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فأولا حديث أبي سعيد الخدري بيّن بأن من هؤلاء الذين كانوا يفرحون بما أتوا، قال المنافقين كانوا إذا تخلفوا عن الرسول فرحوا بها، كما قال تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني نقول الحمد لله ما رحنا في الغزو نتعرض للموت نتعرض للجراحة نتعرض لكذا، فيفرحون بتخلفهم عن الغزو. وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم حلفوا له وكذا حتى يعني ويعتذروا منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسامحه في هذا فيفرح بهذا، في أنه هو أول شيء قعد عن الغزو وبعد ذلك لم يصبه يعني لوم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من المؤمنين. فالله يقولها يعني يقول أبو سعيد إن هذه الآية فيه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الحديث الثاني الذي سيأتي ابن عباس يبين وجه آخر من وجوه تفسير هذه الآية. نعم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لجوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، فقال ابن عباس ما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهوده فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا إليه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانه. ثم قرأ ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج حدثنا ابن مقاتل. نعم بس هذا الحديث يعني علقه بن أبي وقاص يقول أخبر مروان مروان بن الحكم كان أمير على المدينة فقال لبوابه اذهب لابن عباس هو أبو راح وقل إن كان لما قرأ هذه الآية وقل لابن عباس لإن كان كل أحد يعني ممن يفعل هذا معذب إحنا نعذب بجمع فإن كان كلها يقول له نحن جميعا يعني نفرح بما يعني فعلنا ونحب أن نحمد بما لم نفعل فإن كان هذا من يفعل هذا يعني معذب كلنا سيعذب بهذا لأن هذا يعني فاشل يعني في الناس أنهم يفرحون بما أتوا سواء كان أتوا بأمر من أمور الدنيا أو بأتوا بأمر يعني من أمور لعل مروان لا يعني الطاعة ولكن ما أتوا من العمل يفرح به يعني يفتخر به ويحب أن يحمد بشيء ما فعل. ابن عباس قال له ما لكم ولهذه يعني إن هذه الآية يعني إنما جاءت في اليهود في سياق اليهود وليقول إن بعض اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي سألهم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره أخبروه بشيء غير الذي يد. ظنوا أنهم يعني يعني أنه يمنحهم بأنهم قالوا يعني قالوا وأجابوه فيما سألهم به فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات لأنها جاءت وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني أن هذه الآيات نازلة في اليهود لكن على كل حال العبرة إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن كل من شابه عن اليهود في هذا فإنه لا شك أنه يعني مثلهم أن الله تبارك وتعالى لا يذكر لنا يعني إساءة السابقين إلا يحذرنا منها فإن شابهناهم في هذه الإساءة التي فعلوها يعني في شركهم في كفرهم في عنادهم في كذبهم في إذا نحن أيهم نستحق هذا كما قال يعني حذيفة رضي الله تعالى عنه لما قيل له إن هذه الآيات في اليهود قال عاد كل حلوة لكم وكل مرة لليهود هذا بيت الذي إذا فعلتم مثلهم عاقبكم الله وقد قال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به يجد له من دون الله ولي ولا نصير. فلا شك أنه إن كانت هذه الآيات نازلة في اليهود فإن من شابهه في عملهم في أن فرح بما أتى من شر يفعل شر يفرح به ويفرح أنه إذا مدح بالباطل فإذا كان هذا معذب عند الله فكل من اتصف بهذه الصفة فإنه من أهل العذاب. نعم. باب قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدث أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويدل على يعني فقهه وتتبعه لسنة النبي صلى الله وسلم عليه على حداثة السنة فإن ابن عباس وهو يعني يتحمل هذا الحديث كان في هذا الوقت الصغير السن لعله لم يجاوز يعني التاسعة والعاشرة من عمره فيقول بيت عند خالتي ميمونة، ميمونة زوج النبي، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة لابن عباس رضي الله تعالى عنه. بات ليعرف كيفية يقضي النبي ليله صلى الله عليه وسلم. يقول فتحدث رسول الله مع أهله ساعة من الليل، يعني هذا من خلق النبي وأدبه صلى الله عليه وسلم، ما أتى على طول مباشرة نام، وإنما شرط يحدث أهله ثم رقد. ففي رواية لهذا الحديث أن النبي رقد هو وزوجه في في في في عرض في في طول الوسادة، وابن عباس نام في عرضها، يعني نام في عرض الوسادة فيكون في يعني العرض هكذا، والنبي نام هو وزوجه في في في طول الوسادة. يقول ثم لا يقول لما كان ثلث الليل الآخر، يعني أن النبي نام إلى ثلث الليل الآخر، فقعد النبي فنظر إلى السماء وقرأ هذه الآية، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية. فالنظر هذا نوع من يعني نحن مأمورين به، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والله يقول إن في السماوات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله سبحانه وتعالى لآيات لقوم يعقلون. وفي هذه الآية قال لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالنبي قرأ الآيات ونظر يعني في السماء، ثم قام صلى الله عليه وسلم فتوضأ واستن، استن الاستنان اللي هو يعني تنظيف الأسنان بسواكه، فصلى يقول 11 ركعة. فابن عباس قام ففعل صنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول قمت يعني عن شماله، يقول فأخذ النبي يده يعني من أذني وأدارني حتى أقامني عن يميني، فأقامه عن يمينه، وهذه السنة، بحذائه يعني بحذو النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصلى مع النبي صلاة وقال صلى 11 ركعة. ثم أذن بلال الفجر فصلى ركعتين، لهم ركعتي صلاة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح يا رسول. فهذا صورة قيام النبي لليل صلوات الله وسلامه عليه، اختار ثلث الليل الآخر وهو أفضل يعني وقت، وصلى 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، كان يصلي السنة في بيته سنة الفجر ثم يخرج إلى يعني الصلاة. وذكرنا أن أيضا يعني هذا الحديث يدل على فقه ابن عباس، فإنه بات يعني في السنة وليصلي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وننظر يعني إنسان في 9 من عمره ونحوها يكون هذا يعني همه وهذا فكره وهذا دأبه، ما يخلص نام يعني للصبح، وإنما يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي صلاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الرواية فيها هذه الإضافة، أول شيء قال فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حبات هناك عشان أعرف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه، يعني النبي نام في طول الوسادة مع أهله. نعم. فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران. لما قام النبي يعني قام يمسح النوم عن وجهه وقرأ هذه الآيات. نعم. حتى ختم ثم أتى سقاء. ختم يعني هي من أول إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم أتى سقاء معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع. فقمت فصنعت مثل ما صنع. نعم. ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها. يفتلها. ثم صلى ركعتين. نعم. ثم صلى ركعتين. ثم صلى ركعتين. ثم صلى ركعتين. ثم صلى ركعتين. ثم صلى ركعتين. ثم عوتر. ثم عوتر. تمام. يعني 11 ركعة خمس تسليمات وأوتر يعني بواحد. صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر. نعم. يكون 12. يكون 12 صلى إذا صلى الرسول في هذا 13 ركعة فيها. نعم. باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة. شن هي القرد. نعم. فتوضأ كله بمعنى واحد. نعم. فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقال فقام فصلى ركعتين خبيبتين ثم خرج فصلى الصبح. الحمد لله رب العالمين.